إِنَّ قل أتعلمون

بل عجبوا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا أَفَلَمْ يَرَوْا